عم الشيخ عبد العال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتراجنا يعني وحرام الرحمن الرحيم ترايح تفرح الله يا دكتور ولا تعلم تنزيل الكتاب الله الله الله الله شر البلاوي يا

ركز يا عم ركز بالتراتب الله يرضى عليك يا الله النبي كمان اه يا ابو عايز اه صور حبيبك الله اه كثير هو الله عايز محمد مره احنا ازاي 100 مره 100 مره 100 لو Yeah. يا دكتور وانت ما تعيش جواب اذا حاجة عبد العالج عندك يا عم سيبه يا عم تعكسوش منسجم مش الواحد كتير اه ما انا عارف اه ازاي طيب منسجم كتير يجيله هبل على هبل ولا صلى على النبي الله يا دكتور صلى على سيدنا النبي دكتور. الله